رحمه الله تعالى أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي تعليق على هذا فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، وما اختلف المفتي والدال يعني الإشكال اللي أنا قلت عنده التعليق هو المثل الذي طلبه لنا إيش العامي مع العالم، بعدين جاء عند النبي ليش يعني العالم مع رجاحة عقله مع ما رجح عقله ما العلاقة في العالم مثل بين العالم بين العقل والنقل وقال بيضرب المثل النقل مع العقل العامي بمن العالم لا ما رح يأتي تكون هكذا نعم النقد وعند المصاصر. لا أنا أقصد العامي والعالم إيش دخل النبي بيته؟ يعني انتقل إلى شيء آخر. ها؟ واضح. نعم. فإذا الإشكال قديمة. الإشكال. توقع على الخفم هذه يكون عليها تعليق. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، ولو قال الدال الصواب معي دون المفتي. يعني هو المثال ولو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. عجل لو قال الدال الصواب قل الآن فإذا عرف العامي المقلد فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. واضح واضح. ثم اختلف المفتي والدال فإن يعني اللي دل على المفتي صار أيضا إيش صار يفتي هذه آفة الناس. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. نعم. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمه لأنه مفتي. بأنه عندنا بأنك يعني هو يروح يقول حق ذاك العامي لأنه اللي دليتك عليه واليوم تسمع كلامه ما تسمع كلامي. الدال ينطبق تماما على أهل العقل على نعم. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي فلزم القدح في فرعه. فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك. دونك نعم يعني أنت دلتني عليه حتى إيش أخذ منه أنا ما أخذ منك أنت. لو كان الأخذ منك ها لما كان عليك أن تدلني إيش بس خلاص تلزمني أنا وخذ أقوالي أنا لكن أرشدتني إلى من أخذ قوله. نعم. فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. هذا واجب علي أني أقبل منك أني أروح وين أروح عند العالم هذا أرشدتني وهذا يجب علي أني أخذ منك. لكن ما معنى هذا لا يلزم من أخلي منك هذا الإرشاد أن أخذ منك كل إيش أقوالك كل أخذ. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك. نعم. لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. نعم. هذا ما يقدح ها؟ يعني اليوم خطأك في الفتاوى لا يلزم منه إيش خطأك من ذاك مفتي. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمنا بعقولنا ما علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك كان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه. موجبة الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك. العقول الناقضة. كيف أقواله تناقض ما ظهر من كلامه؟ والآن التعارض بين إيش؟ العقل بين ما جاء به من؟ الرسول. أما حسب كلامك هذا يصير إيش؟ تعارض بين ما قاله الرسول وما قاله الرسول. فنحن نعتقد موجب العقول التي هي تناقض ظاهر إيش؟ ظاهر قولك وكلامك. صح. فنحن نعتقد موجب العقول المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه. لا نتلقى هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساب لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. إذ العقول متفاوتة. لا ممكن تمشي أيضا. لا أمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. ماذا يؤمن بشيء؟ يعني يترك إيش؟ يترك أشياء. لكن هذه أوضح. ولا أمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء. تمشي. نعم. إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقوله تعالى حاميم والكتاب المبين، وقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، وقوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ. وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه

واما ايش اخبار سوء اخبار سوء انصاف المتعلمين ها او العباد على جهل العبادة على ايش على جهل نعم. الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارض اصل الدين عن ايش خلاص خليك انت وصلاتك في دينك خلي ايش الشعار اللي بيه قال الله ومن خلق لا لا الدين لله والوطن للجميع الدين لله بينكم الرب أما الوطن للجميع اليهودي والنصراني والشيوعي والعلماني والبوذي كله الوطن له لا اترك الناس ايش اترك الناس في دنيا اترك الناس في دنيا ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بأرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. اليوم المشكلة مو بس في أحبار السوء اليوم ما في واحد إلا هو يحق له أن يتكلم بإيش بالدين. شوف أصحاب الجرائد كلهم واحد فيهم عنده علماء كلهم علماء. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع علوم الصوفية بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة في الشيطان. ما عنده مجامل الصوفية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان النبي. التشريع عندهم الأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الكشف ها وكل هذه امور مش باطله وشكاك لو فعلا هذه كلها عندهم يعني مصالح للتشريع يعني ممكن يصد الشريعه ويرد الشريعه اما بذوق او بما يجد في نفسه او بالخيالات الفاسده اللي يقول جاء الخبر ولا جاء الرسول ولا جاء فلان او يعني حدثني قلبي عن ربي او بالكشف يعني بشكل امور نعم شاف الذوق الذوق يعني شيء يتذوقه يراه حسنا هو بنفسه نعم والتعوض هو يعني هو والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. الله فقال الأولون اللي هم الملوك الأول إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة في كذا الشرع في بيتك في منزلك ايوه لأنه ليش الدين بينك وبين ربك والسياسة لك وللجميع. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. الله أكبر آخر التشبيه متطابق ولا لا والله عين التطابق لكن هذا قدم السياسة وهذا قدم إيش هذا قدم العقل ها؟ وقال تقدموا إيش ها؟ وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف الصوفية. صوفية. وقال الصوفية قبحهم الله إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف قولا واحدا قولا واحدا والله وضع لهم قواعد على المجلس الكبير أبو بكر العربي الصوفي الملحد صاحب القول بوحدة الوجود هكذا قال قال انتم لكم طريقه ونحن لنا ايش رب حديث صح عندكم عن طريق الاسناد ضعف عندنا عن طريق كشف لا اله الا الله ورب حديث ضعف عندكم صح عندنا او صح عندكم وضعف ايش احنا نعمل يعني بما رايناه عن طريق الكشف وانتم اعملوا بطريق ايش لا ولا يعيب واحد على الله اكبر اذا الدين كم طريق له نفس القاعدة يعذر بعضنا احنا نعذركم لان انتم تعتمدوا على شنو على الاسناد وعندك الاسناد هذا في رجل ضعيف اذا الحديث ضعيف لا تعملوا به لكن ايضا احنا اذا عملنا به لان الحديث هذا صح يقول لذلك يقول نحن في الناس بمنزلة الصحابة يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يحدثنا أنه هذا الحديث لا ما عليه هذا الحديث صحيح فيقول فنحن يجب علينا أن نعمل إيش لأنه صح عندنا عن طريق الكشف وأنتم يجب عليكم أن لا تعملوا به لأنه ضعف عندكم عن طريق الإسلام. يعني هذا يفسد الدين يا شيخ فعلا كما قال. وهل أفسد الدين إلا والإفساد الأعظم جاء عن طريق إيش؟ عن طريق من الإفساد الأعظم جاء؟ عندنا ثلاث الآن يعني ثلاث مفسدات. والإفساد الأعظم وين؟ أكيد؟ أخبار سوق الملوك أخبار سوق لا أنا أظن الملوك أقل الناس لأن الملك هم يسيطر يعني ولو يعني فساده يعني يدركه العامة وإيش والخاصة صحيح ولا لا؟ وبعدين إفساده أيضا يعني ما جاء من باب إيش من باب الدين وخر الدين خلي الدين هناك. فهذا يعني القاصي والداني ايش لكن عنده سلطة وعنده سيف وعنده قوة بقوته لذلك بمجرد ما تنتهي قوته الكل يبصق عليه شوف لينين والشيوعية بمجرد ما راحت الشيوعية اول تمثال وقع على الارض تمثال من لينين وتكسر الشيخ اكبر تمثال كان في الدنيا ادوا على الارض بصقوا عليه جميعا ويقولون انهم بالوا عليه ايضا يا شيخ حتى التمول بالوا على التفاح راحت القوة. هذا امره معروف لكن يعني شدة الافساد تكمن الحقيقة فيه يعني اعمال اهل الكلام علماء الكلام اهل العقول والصوفية. فهنا يعني احصر نفسك وين اشد الشر اكثر وين عند اهل العقل ولا عند الصوفية أقل اللي يسمع يقول هذا شوف سبحان الله عنده كل المسلمين مفسدين أنه إما أشاعرة وإما معتزلة وإما جهمية وإما صوفية وعباد إيش باقي إيش باقي أهل السنة ها؟ ما العلاقة بهم ها؟ ولا بكثرتهم ولا بعددهم حفظ الافساد اكثر عند من؟ اخبار كلاهما اخبار الله على كل اللي بيقول هذا له حجج واللي بيقول هذا له ايش؟ له حجج لكن انا اشوف اكثر الفساد في الصوفية يعني الفساد في الصوفية ليه؟ لان الفساد والافساد عند يعني علماء الكلام والمتكلمين هذا يعني خاص يعني بطبقة تعقل الأمور وتعقل الشبه لأنه إلى أن يقنعك بالشبهة الأمر ما هو سهل ها؟ لكن هذاك يجيك من باب إيش وهذا العامي والقاضي والداني والمرأة الكل إيش يعني قلوب الناس كلها تميل إيش تميل إليهم إيش فبدعتهم إيش يعني تسري سريان عظيم جدا في الأمة في النساء في الأطفال في الشيوخ في الكبار في العوام في القواص والعباد لذلك العباد سبحان الله لهم قدسية ولهم منزلة يعني في حياة الناس لهم قبول. أما ذاك اللي جاي بيقعد يتفلسف لك في قضية العلو إيش يقول هذا قليل اللي إيش يعني يدرك ما يعني فإذا كان في المثقفين ممكن تكون شبه المعطلة أكثر وأهل الكلام. واما هؤلاء لانه من حيث العدد لا والله الصوفية يعني افسادهم ايش افسادهم اعظم ما افسد الدين مثل الصوفية حتى شوف هنا تعليقه اكثر عند من عند الصوفية يا شيخ شوف بين لك يعني الذوق مصدر المواجيد مصدر الخيالات مصدر الكشوفات مصدر سبحان الله اقوال الشيخ كل هذه مصادر عندهم هذه كلها مصادر. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. هذا الكلام كله كلام من الآن؟ كلام الغزالي نفسه. فمن قائل أنه بدعة وحرام إن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. لا قال كثير من الناس. ومن قائل أنه فرض. ومن قائل إنه فرض. ومن قائل يعني الأول إنه إيش بدعة وحرام، والقول الثاني إيش يقول؟ والفرض هذا إما على الكفاية وإما على ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان. نعم. وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث. يعني ما نريد بعد هؤلاء، ماذا تريد بعد هؤلاء السلف قاطبة والأعيان والأئمة والأعلام كلهم على أنه إيش بدعة وحرام؟ نعم. وساق ألفاظا عن هؤلاء قال نعم. وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا. الله رحمة الله عليهم أجمعين. صيحوا أنفسهم. لكن شوف أصحاب القول الثاني يكفي أنهم من أصل القول اختلفوا. ها على الكفاية ولا على الأعيان؟ ها؟ من أول الطريق إيش؟ اختلف وانقسموا على أنفسهم. نعم. ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. نعم. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق. يعني الصحابة. وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. نعم. أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. نعم. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه ثم ذكر بقية استدلاله. ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل. أدلة الفريق الآخر إيش؟ ما عندهم إلا حجة واحدة يروجونها في كل مكان. قال لك أنت الآن نحن أمام ناس أصحاب ديانات أخرى وأصحاب عقليات وما يعرفون، تقول لك قال الله قال الرسول ما يأخذ منك، لابد تجيب له حجج إيش عقلية حتى نقنع الناس في الدخول إيش يعني في دين الله. قل له أنت يا شيخ حافظ على ما في نفسك وحافظ على أهل الإسلام اللي عندك، لا تدخل الناس من برا. أنت اللي في الداخل شككتهم في إيش في إيمانهم، زعزعت إيمانهم، شككتهم في جميع المسائل التي عندهم، فكيف لك فقد الشيء يعطي؟ أنت بنفسك شك وأنت بنفسك على ريب وعلى تردد وعلى فكيف لك أن تدخل غيرك في إيش في الإسلام؟ نعم. ما عندهم إلا هذه الحجة. قد نقول لهم الرسول الله عز وجل بعث الرسول حتى يدخل الناس ويد لما إيش ما اتبع طريقتكم؟ وهل الدخول يعني لمن كان خارجا عن الإسلام إلى الإسلام ليس له إلا بالطريق اللي أنتم عليه؟ إذن لابد هذه كانت تكون إيش طريقة إيش الأنبياء جميعا، فهل هي طريقة الأنبياء كلهم بالإجماع راح يقولون لك إيش؟ لا. مرد على مرد عليهم طيب السؤال. شيخ يعني ما استخدم العقل إيه، لكن لا تقدم العقل على الناس ليش؟ لأن نقصد أن الشخص ما يؤمن هذا القرآن. إيه. ما يمكن تحدث الخسائر، فأتيك بعض ما عندهم. وإحنا يعني العقول اللي ما نستعملها، إذا ما استعملت العقل ما راح تفهم خطاب الله عز وجل ولا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا على مسألة خاصة من العقل، يعني التعمق في علم الكلام. هذه بدعة، بدعة وحرام. بدعة وحرام، نعم. فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة. هذا الآن كلام أبي حامد، كلام الغزالي. يعني هذا رأيه هو طبعا أنا وين في الإحياء. نعم. فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال. ماشي زين. وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. طيب الشيء إذا كان فيه ضرر وحرام وكان فيه منفعة وحلال ايش نعمل فيه؟ إذا الخمر أيضا فيها إيش؟ فيها منافع واضح. فهل يقال أن الخمرة في محل المنفعة تكون حلالا مباحا فرضا واجبا عينا أو كفائيا؟ هل يقال؟ لا يا شيخ، ينظر إلى يعني أيهما أعظم، المنافع أم المفاسد؟ إذا المفاسد والأضرار غلبت على المنافع فهذا إيش يكون من جنس الحرام، وإن كان فيه منفعة باعتبار. كلام واضح؟ نعم. قال فأما مضرته الآن، شوف الآن خلونا نشوف المضرة أكثر ولا إيش ولا المنافع. من كلام الغزالي؟ نعم. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن هذا كله الوقت. كلام من؟ مو كلام أهل الحديث، هذا كلام إيش؟ والغزالي قد خبر إيش؟ يعني عرف الأمور، عرف بواطنها. نعم. وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. شوف كيف؟ يعني بمجرد ما الإنسان يدخل في هذا العلم قال تحصل له هذه الأشياء. إيش؟ إثارة الشبهات وتحريك إيش؟ العقائد اللي كانت يعني راسخة في قلبه تحركت وزالت عن إيش؟ عن درجة إيش؟ الجزم والتصميم. ثم قال ورجوعها، يعني رجوع الحال إلى ما كان عليه قبل التشكيك وقبل هذا، الرجوع هذا مشكوك. فإحنا نقول هل مثل هذا الإنسان الذي صار هذا حاله بعلم الكلام، هل هذا في خير إذا دخل الناس إلى دين الله عز وجل؟ هذا مثل الصوفي المنحرف اللي يجوب الدنيا كلها الآن، أو التبليغي الضال اللي ما عنده لا علم ولا فقه، وبعدين يجي فرحان يقول إيش؟ يقول دخلت 5 في دين الله ولا دخلت 10 في دين الله. إيش علمهم؟ إيش علمهم؟ ها؟ أنت إذا أنت ما عندك شيء، فقد الشيء يعطيه. سبحان الله، هذا اللي عندهم فاقد الشيء ايش؟ فهذا انسان ايمانه اصبح فيه ايش؟ اصبح في شك وتردد وغيره، فهذا لا شك ان المفاسد اعظم من ايش؟ من المنافع التي ذكرها. نعم. ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدوره. البدعة، عندنا البدعة. يعني ايضا من الاضرار انها ايش؟ ترسخ عقائد المبتدعة والبدع، تخلي البدع في دين الله عز وجل وتثبتها في ايش؟ في الصدور. نشوف الان اهل البدع ما عندهم الا ايش؟ لا للقواعد فقط، تحتجون بك عليك بها. نعم. بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الاصرار عليه. لا شك. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور الى الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات. فليس لا عندك وهيئتها، هو يتكلم عن المنافع. أما المنافع فهي إيش؟ فقد يظن أن فيها فوائد باعتبار إيش؟ كشف الحقائق. طيب خليها تكشف الحقائق، وبعد ما تكشفها راح تجيب لك ايش؟ إثارة الشبهات وتحريك ايش؟ وتحريك العقائد عن درجة الجسم. ايش المنفعة في هذه الحقائق؟ ثم قال ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، معرفة الهيئة. نعم. ثم قال فليس في الكلام وفاء بهذا المطلق الشيء. يعني ايش؟ هذا قول وظن، لكن هل فعلا هذا الأمر مستوفى من علم الكلام؟ ها؟ ما يستوفى. انظر الى ارباب الكلام جميعا، والرجل مثل ما قلنا دخل ايش؟ دخل في اعماق المتكلمين، هو في بطون الفلاسفه، دخل في بطونهم، فلما خرج واذا به ايش؟ يدخل في البطون يخرج يطلع، ها؟ تلوث، ها؟ بالقاذورات وما في الاحشاء وغيرها. نعم. ما تكون هاي الشيء؟ ها؟ ما تكون هاي الحاجة؟ عندنا بعد الفاصل، يعني بعد كشف الحقائق ومعرفة الحقائق على ما هي عليه وهيئتها. لا قصد بعد حيئتها صحيح حيئتها اللي في الأظهر هنا. ايه. أطلع حيئتها. نعم. ثم قال فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب، المطلب شريف. ها لكن ايش؟ هل هذا العلم يعني يفي بهذا المطلب؟ نفس الغزالي اللي يقول هذا الكلام. ها؟ هذا كله كلام من؟ كلام ابي حامد. نعم. ولعل التخبيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف. اذا ايش؟ المفاسد ايش؟ اكثر. وما زاد ضرره عن منفعته هذا على طول يدخل عند وين؟ الحرام تحريم. نعم هذا اتفاق اهل العلم. نعم قال وهذا اذا سمعته من محدث او حشوي يقول يعني هذا الكلام ايوه اذا سمعته من محدث او حشوي ربما خطر ببالك ان الناس اعداء اعداء يعني هذا الكلام اللي قاله ابو حامد لو يقوله مثلا علماء الحديث كان الناس ايش يقولون؟ ها؟ مثل جماعة التبليغ ما يعرف انا اليوم ما ادري ايش فينا على جماعة التبليغ ها؟ التبليغ الان اذا مثلا جيت قلت له والله الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه كان يفتي انه الانسان ما يخرج يضحك يقول لك يا شيخ عبد العزيز ما جرب لانه هو ما خرج. مثل هذا الكلام لو يقوله محدث ايش راح يقولون اهل الكلام؟ اي مسكين لانه هو ايش؟ الانسان عدوه ايش؟ هذا محدث وينه وين ايش؟ علم الكلام والمناظرة والجدل والقواعد والحكمة وكذا فهذا من جهله بهذا العلم يطعن في ايش؟ يطعن في هذا العلم واضح؟ لكن يبين لهم انه هذا الكلام اللي قاله ايش؟ ما ينطبق عليه مثل هذا الكلام بل قاله من ايش؟ من خبر الكلام ودخله بعمق. نعم اسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد ثم ايش؟ ثم قلاه قاله والله ممكن بعد ايش؟ بعد ايش؟ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلب ممكن قلاه اي هجره يعني هو عن نفسه لكن المشكلة انه في احياء علوم الدين ما هجر الا كان يقصد الفلسفة وعند احياء في تأليف احياء علوم الدين كان يعني يطعن في الفلاسفة ها؟ انه دخل في الفلسفة اول وبعدين خرج وسبهم ودخل في علم الكلام وبعدين خرج فهل الاحياء يعني الفه بعد ما عندنا ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجة بل بل يعني صار رأسا حقيقة مو بس الى يعني منتهى درجات لا صار هو رأس ايش رأس المتكلمين في زمانه لانه شيخ الجوين امام الحرمين شيخه مباشرة والشيخ كان اليه امام الحرمين كان اليه المنتهى في علم ايش في علم الكلام ثم هو اخذ الرئاسة بعد شيخه. نعم ذلك لقب بحجة ايش حجة الاسلام. نعم ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل. لا نكتبها ما شيخ الأصل عندي قال قال احنا عندنا قال ايضا احنا في نسختنا قال ثم قاله ثم قلاه ها هذه يحتاج ان الواحد يرجع للاحياء ها هو يحزوها هنا ارجع للاحياء ارجع للاحياء شوف ها؟ المهم قلاه اي هجره يعني اي تركه يعني انا اقول هذا الكلام بعد ما دخلت في علم الكلام وتعمقت في علم الكلام ثم ايضا ايش؟ هجرته بعد الدخول وبعد العلم وبعد بلوغ اعلى الدرجات فيه. واضح؟ نعم. وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام. في علوم اخرى سوى علم الكلام. بعدين ايش عندك؟ تناسب علم الكلام. جيب. بفضل اصول السوى. ايه. وجاوز ذلك التعمق في علوم ايش عندك ايش عندك؟ ايش عندك؟ اخرى. ايوه. تناسب علم الكلام. بفضل اصول السوى والمثبت من الاحياء. صح. كلامه صحيح. لانه هو بعد علم الكلام وبعد مرحلة الكلام دخل وين؟ دخل مع العباد ومع الصوفية ها؟ سبحان الله مضيعين أعمارهم ها؟ اقرأ لنا عبارتك يا شيخ دخل وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام علوم أخرى تناسب علم الكلام علم الكلام اللي هو التصوف لا شك انه يريد بذلك ايش التصوف التصوف مع ان الصوفية يعني من حيث العقائد هم عقائدهم في الاصل يعني على علم الكلام اشاعرة معتزلة ها؟ لكن بعدين ايش هذا الاعتزال وهذه الاشعرية يجعلونها فقط يعني في المسائل العلمية، اما في تعبدهم وفي التطبيق وفي الاعمال هنا يدخلون ايش الاذواق والمواجيد والخيالات والمصادر الجديدة التي ايش طبعا يحاربها من اهل علم الكلام. علم الكلام عندهم ايش العقل ما يتفق لا مع الذوق ولا مع ولا مع الكشف، تقول كذا وتكشف هذا ما في عند العقلاء، ما عندهم. فالصوفية يعني يبدأون بطريق المتكلمين والعقل، ثم بعد ذلك هم ايش ينقضون ما بنوهم اولا. نعم. وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. الله اكبر. اي هو بنفسه اي تحقق، يعني الغزالي تحقق ان الطريق الى حقائق المعارف التي باب الظن قال ايش من هذا الوجه، يعني من علم الطريق علم الكلام الوصول الى الحقائق ايش مسدود، ما توصلك الى الحقائق ها ابدا، بل تضيع الحقائق اللي ايش كانت عندك ها، يعني اللي اخذتها ورثتها من امك وابيك هذه تضيعها وتزعزعها، فكيف توصلك للحقائق. نعم. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور ولكن على الندور. نعم. امر نادر جدا. نعم. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. الله أكبر. لا شك. والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. نعم. كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. نعم. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. لا شك. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. نعم. فقد وعروا الطريق الى تحصيلها. الله اكبر. واطالوا الكلام في اثباتها مع قلة نفعها. الله اكبر. فهي لحم جبل. فهي يعني ايش علم الكلام. ايوه. فهي لحم جبل غث على رأس جبل وعر. الله اكبر. الله اكبر. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ها؟ فينتقل. يا مشبار فينتقل. ولا سمينه أي ينتقل أي ينقل هو راح حتى ينقل وما يروح لحم جبل ما هو سهل حتى يرتقي ها الخطأ مطلق أصلا ينتقل ينتقل يقول خطأ مطلق خطأ إيه ما يعني كلاهما صحيح كلاهما صحيح إيه الحامش باين تبقى كلاهما صحيح. قوله لحم جبل غث الى هنا قطعة مقتبسة من حديث ابن زرع المطول المخرج في البخاري. ايه. وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد شرح شرحا وافيا على القاضي عياض بن موسى اليقصر. ايه فخلع وجه الصواب وين؟ في الاثنين. روايتين. في روايتين. يقول قوله ولا سمين فينتقل اي ينتقله الناس الى بيوتهم فياكلون ولكنهم يزعلون به. ويروى فينتقى تعني اللحم اي ليس بسمين له نقي اي مخ. خلاص كيف؟ احنا عندنا فينتقى. واحسن ما عندهم فهو في القران اصح تقريرا. يعني احسن ما عندهم، لو قلنا انه عندهم حسنات هذه الحسنات موجوده وين؟ موجوده في الكتاب وفي السنه. نعم. واحسن تفسيرا. فليس عندهم الا التكلف والتطوير والتعقيد. كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد ولا العمد. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، أما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. الشيخ الإسلام يا شيخ في أقرد على هؤلاء مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مسجد كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة، طبعا هذا اللي هم يعنون نفي عن الله عز وجل. الرابع التركيب من الهيولي والصورة، هيولة من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الله أكبر عليك هذا البحث عنه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة. اللي قال إذا أثبت أنت إيش الذات لله وأثبت الصفات، إذا صار الله عز وجل إيش مركب، ومحارب أن يكون الله سبحانه وتعالى إيش مركبة، ها؟ قال التركيب محال في حق الله عز وجل، المخلوق مركب، المخلوق إيش مركب، إذا الله عز وجل ينبغي أن لا يكون إيش مركبة. وش التركيب اللي في ذهنه؟ أنك ما يصير تثبت ذات وتثبت إيش وتثبت صفات. جنون. نعم. وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع أبدا، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. نعم ولا كرامة. الله أكبر. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، سموه ما شئتم مركب، اللي تبي تسميه، المهم إيش؟ المهم الحقائق والمعاني. نعم. فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. على التسمية بدون المعنى حكم. نعم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. نعم. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. نعم. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها ممكن مجرد عنها؟ ممكن في الخارج. مستحيل. هذا مستحيل. نعم. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك. يعني لما تقول ذات الله عز وجل، هل الذات هو الوجود ولا الذات غير الوجود؟ جنون. يعني والله جنون. ما في. يعني ما يمكن تفصل بين الذات وبين إيش؟ بين الوجود. نعم. ولهم في ذلك خط كثير. وأمثلهم طريق رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال والإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإضافة ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به. عندكم هو عد وسببه. وسبب الضلال. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. سبب الضلال الإعراض. عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. الاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأن يعني هو الإعراض، ها؟ نعم. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إبليس مسكين ما استعمل إلا إيش؟ إلا القياس. ها؟ قال أنا أفضل منك. ليش أفضل؟ قال لي أنا إيش؟ أنا من النار وهو إيش؟ والنار أفضل من الطين. إذن إيش؟ الأصل أنه المفضول يسجد للفاضل، مو الفاضل يسجد ليش؟ المفضول. طيب ومن قال لك يا إبليس أن النار أفضل من الطين؟ منين جاب هذه؟ إذا كل هؤلاء أمورهم إيش؟ فشيخهم ومقدمهم من؟ هو إبليس. فهنيئا لهم، هذه إيش؟ المتابعة. نعم. وقال تعالى إيش تقول؟ هنيئا لهم هذه المشيخ. نعم. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولسان حاله مش يقول ومن يطع إبليس. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله عز وجل يأمره، هو يستعمل إيش؟ هو أنا أفضل، أنا أفضل ولا هو أفضل؟ نفس الكلام ينطبق على إيش؟ الله عز وجل يأمرهم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، يقول لا لحظة عندنا فاعل عقلية، شوف ابن عمر هذا تعرف كلام الله يا البهيمة على عقلك، على القواعد العقلية أبدا، نفس إيش طريقة ابن مرة. نعم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيا ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. وين هذا الكلام؟ نعم. كيف؟ ها؟ معنى هذا متصل يعني. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتفريط والتكذيب. الله أكبر. هذا حاله. اللي ما يرضى بالتسليم ليش هذا؟ هذا حاله. لذلك الآن يضرب لكم هنا أمثلة بالغزالي والرازي والشهرستاني. ها؟ كيف أنهم إيش؟ ها؟ مو طويل، مو طويل. مو طويل؟ إيه. مو طويل شيء. هلا هلا. ها؟ لا كيف كنت؟ أنت افتح عندك. لا خلوه في الدرس القادم. هو باقي قليل. خلونا حتى نعيش فترة أطول مع الغزالي ومع الرازي. رحمة الله عليهم. ها؟ يعني أناس ها؟ نصدق من قال أنهم إيش؟ بدأوا ورجعوا. ونسأل الله ذلك لهم وللجميع. ها؟ ونترحم عليهم.